المأزق، كلمة ما نحبش ان احنا نسمعها، وما نحبش انه حد فينا يتحط في يوم من الايام في مأزق. لكن في اوقات كتيرة بنتخيل انه اذا اتحطينا في مأزق مفيش اي سبيل للخروج. موضوعنا النهاردة عن الخروج من المأزق، وده من خلال التأمل في مأزق اتحط فيه الرب يسوع وتلاميذه في أثناء وجود السيد المسيح ليه كل المجد على أرضنا هنا. وبنلاقي القصة دي في إنجيل مرقس أصحاح 16 من عدد 30 لعدد 44. وبشجع حضراتكم أنه نحاول نجيب أقرب كتاب مقدس لنا ونفتح الكتاب على مرقس 30 ونتابع كلمة ربنا لينا من خلال الأحداث بتاعت معجزة مشهورة جدا، هي معجزة إشباع 5000. وهنحاول من خلال دراستنا للجزء اللي في مرقس 16 وتأملنا في المأزق ده نجاوب على 3 أسئلة. السؤال الأولاني، ما هي ملامح هذا المأزق؟ والسؤال الثاني، ما هي البدائل المطروحة لحل هذا المأزق؟ وبعدين السؤال الثالث والأخير، بحسب ما فعل الرب يسوع مع تلاميذه، كيفية الخروج من المأزق باختيار الحل الإلهي. أول حاجة، ما هي ملامح هذا المأزق؟ في 3 ملامح كانت في المأزق اللي احنا واقفين قصاده النهاردة. الملمح الأولاني أنه الاحتياج شديد أولا من ناحية طبيعته، وكمان من ناحية حجمه. من ناحية طبيعته، في بعض الاحتياجات اللي ممكن تفرض على الإنسان أن تلبى هذه الاحتياجات بشكل فوري، وفي احتياجات هي أقل إلحاحا. مثلا لو اتكلمنا عن الحاجة إلى الجوع، ممكن أصبر شوية، لكن عند حد معين ما أقدرش، بيبقى فيه خوار، بيبقى فيه المغصة كده بعصافير البطن بتصوصو زي ما بنقول. الاحتياج ده ممكن يكون أكثر إلحاحا مثلا من الاحتياج للاستحمام. يعني دي مش دعوة ان احنا يعني نبطل استحمام متتالي، لكن الفكرة هنا هي انه لو انا محتاج استحمام مش لازم حالا، مش مفيش مغص هيجيلي، مفيش حاجة هتجيلي، اقدر ان انا ااجل ده ساعة ساعتين لتاني يوم. فبطبيعة الاحتياج انه في 5000 شخص، عدد كبير من الناس، وكان الاحتياج طبيعته هو الجوع. ولاحظوا ان التلاميذ نفسهم شاركوا في هذا الاحتياج، في هذا المأزق. ليه؟ بيقول الكتاب انه كان الذاهبين والاتين من الصبح كتار جدا، فلم تتيسر لهم فرصة للأكل. عشان كده قال لهم الرب يسوع، تعالوا الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. يعني تعالوا بقى، احنا على طول مع الناس ما قدرناش ناكل، تعالوا نروح على جنب كده وناكل. لما سمعت الجموع تبعتهم، ولما الرب رآهم تحنن عليهم وابتدى يقف يكلمهم مرة تاني، لاحظوا ان التلاميذ ما كلوش، والجموع دي كمان ما كلتش. بعد ساعات كتيرة كان الاحتياج اصبح ملح جدا في طبيعته زي ما اتكلمنا. واحنا في اوقات كتيرة بيكون سبب وجودنا في مأزق هو الاحتياج الملح، الاحتياج اللي احنا شايفينه ملح، يعني كل احتياج للمال، احتياج للشهوة، احتياج لخطية معينة احنا بنحب ان احنا نعملها، وبنحط نفسنا بمأزق في هذه الاحتياجات. لكن الاحتياج ده كان شديد كمان بسبب حجمه. احنا بنتكلم على حوالي 5000 غير النساء والاطفال. وطبعا يعني مع الاعتذار الكامل لأنساتنا ومدامتنا في ذلك الوقت، ما كانوش الستات والبنات بيتعدوا، ولا الأطفال، مع الاعتذار الكامل للأطفال أيضا، كان هما الرجالة اللي بيتعدوا. فاحنا بنتكلم عن 5000 رجل، تقدروا تقولوا لو نصهم معاهم ستاتهم ومعاهم طفل أو اثنين، يعني ما يقلش عن 10000 شخص موجودين. والكتاب حدد حجم الاحتياج، قال إنه لما التلاميذ بيستغربوا على كلام الرب يسوع، قال منين نقدر نجيب 200 دينار عشان يكفوا الأكل ده؟ 200 دينار ده مبلغ كبير، يعني يساوي تقريبا في أجرة عامل حوالي 6 شهور، لأن كان احنا عارفين ان العامل كان بياخد في آخر النهار دينار أجرة اليوم، فكأن الشهر 35 دينار، بافتراض ان هم ما كانوش بياخدوا يوم أجازة، فحوالي 8 شهور مرتب 8 شهور محتاجينه حالا. احسبوه أيامنا دي وشوفوا في مرتبك كام، وتخيل انك عايز تجيب بالمبلغ ده عيش، محتاج احتياج هذا حجمه، فالاحتياج شديد من ناحية طبيعته ومن ناحية حجمه، وده أول ملمح للمأزق. الملمح الثاني أن الإمكانيات محدودة، أنت ممكن ما يبقاش مأزق لو الاحتياج شديد جدا حتى من ناحية حجمه، بس الإمكانيات جاهزة. لو احنا عاملين مؤتمر ودعين 5000 شخص وفي فلوس تكفي جدا وجايبين كم كبير قوي من الأكل وعاملين حسابنا من زمان، ما بقاش في مأزق. لكن لما في احتياج شديد مع امكانيات محدوده، ايه كل الموجود؟ سالوا لقي كل اللي موجود 5 خبزات وسمكتين. نتكلم على حاجه ما تكفي شخص بالعافيه، غالبا دي كانت حاجه مع شخص علشان غداه هو الشخصي، فما فيش امكانيه كبيره تقدر تسدد هذا الاحتياج. وده الملمح الثاني، ان الاحتياج شديد جدا لكن كمان الامكانيات محدوده جدا. الملمح الأخير للمأزق هو انقطاع العون. ممكن تكون الإمكانيات موجودة، لكن بيوصف الكتاب الوضع هنا بخصوص المكان والزمان بجملتين مهمين قوي. الجملة الأولى، الموضع خلاء، مفيش حد بيساعدنا، مفيش حد حوالينا، مفيش محلات، مفيش بياعين، نجيب منين؟ الرب قال لهم لو مشوا على ما يوصلوا لأقرب حاجة هيخوروا في الطريق. الموضع خلاء. والحاجة الثانية، الوقت قد مضى، يعني عنصري المكان والزمان. الموضع اللي احنا فيه خلا، مفيش محلات، ما نقدرش نطلب معونة، وفي نفس الوقت الوقت متأخر. يعني لو الوقت بدري كنا ممكن نروح لحد المحلات ونلاقيها لسه فاتحة، لكن الوقت متأخر، عشان كده المأزق أصبح يعني متعقد الأطراف. فإذا ملامح المأزق خدت 3 أبعاد، الاحتياج شديد، احتياج شديد من ناحية طبيعته ومن ناحية حجمه، والحاجة الثانية الإمكانيات محدودة، والحاجة الأخيرة انقطاع العون. كل الحاجات ده هي خلت هذا المأزق مأزق صعب جدا. تعالوا نشوف الإجابة على السؤال الثاني، واللي هي ما هي الحلول اللي طرحت لهذا المأزق؟ كان في حل إنساني وحل إلهي. الحل الإنساني كان من التلاميذ، وهم قالوا إيه؟ اصرف الجموع ويذهبوا إلى الضياع اللي حوالينا ويبتاعوا لهم خبزا، خليهم يمشوا علشان يلحقوا يأكلوا، لأنه الوقت بعد كده مش هيبقى صعب، فخليهم يمشوا. لكن الحل الإلهي قال لهم إيه الرب يسوع؟ قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. وفي كل مأزق في الفكرتين، في فكرة الهروب، التجنب، السلبية، وفي فكرة المواجهة الإيجابية الغيرية، التفكير في الآخر. كل ما هو إلهي دايما فيه الجوانب الإيجابية، وكل ما هو إنساني فيه جوانب سلبية. أول حاجة، التلاميذ كان عندهم نقص إدراك، إدراك لطبيعة الاحتياجات بتاعت الإنسان. كانوا متخيلين إن هم إحنا نقدر نقدم لهم إيه؟ قدمنا لهم التعليم، خلاص بقى كل واحد يتصرف. لكن في الحل الإلهي بيقول لا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. يعني مش معنى كده إنه إحنا في خدمتنا أو حد مثلا قسيس مسؤول إن هو يوعظ الناس وكمان يغديهم بعض الوعظ، لا، لكن الفكرة هنا هو الإدراك أن الإنسان كيان واحد، مش بس جسد، مش بس روح عايزة تتعزى وتتبارك وتخلص من خطاياها، لكن كمان جسد ونفس. إن لم يكن لكل منهما صحة جسدية ونفسية، كمان الصحة الروحية لا يمكن تستقيم في هذه الأحوال. عشان كده الكتاب المقدس قال لنا في رسالة تسالونيكي في ختام صلوات الرسول بولس قبل مجيء الرب يسوع لأهل تسالونيكي، إن لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم. ده الحل الإلهي، دايما بيفكر في الإنسان ككل. ده النمو اللي كان بيحصل الرب يسوع ما كان في الجسد، كان بينمو في الحكمة والقامة والنعمة. لكن الحل الإنساني دايما بيفكر في الأمور الروحية، وأنا مالي بقى، أنا كفاية أن أقدم لهم المسيح، لكن أنا ما يهمنيش بقى هو نفسيته تعبانة، في مشاكل بينه وبين مراته، في مشاكل مع أهله، هو هينتحر بعد يومين، الرب يسوع هيحل كل المشاكل. ده نقص إدراك. الحل الإلهي في تحنن شامل. التلاميذ كان في تحنن بس ناقص، يعني هم فكروا في احتياج الجموع، مش ما فكروش، بس كان الحل هو انه يروحوا بقى يتحركوا، يعني تفاعلوا مع هذا الاحتياج بشكل ما، وده احيانا احنا بنعمله. لكن الرب عايز يدعونا لتحنن كامل، ناخد مسؤوليتنا، نشارك في المسؤوليه، اعطوهم انتم ليأكلوا. الحل الاولاني انانيه، فاكرين ان هم لم تتيسر لهم فرصه للاكل، فبس الجموع تمشي يقدروا هم ياخدوا ايه بقى فرصتهم ويقعدوا ياكلوا مع بعض. وما فيش مشغول مش يعني مسؤوليه وما فيش تعب. لكن الحل الالهي في غيريه، انت بتفكر في الاخر مش في نفسك. لا، ما نسيبهمش لالا يكلوا، لالا يخوروا في الطريق. عشان كده نقعدهم واحنا نوكلهم. الحل الانساني دايما في ياس، اللي هو ما فيش امل، ما فيش حل، لا يمشوا بقى خلاص. لا يمكن، اصلا انت بتتكلم في ايه؟ الموضع خلاء والوقت قد مضى، والاحتياج كبير من ناحيه حجمه، والاحتياج كبير من ناحيه عدده، وما فيش اي معونه وما فيش اي امكانيات، كل اللي عندنا 5 خبزات وسمكتين، يعني احباط وفشل وياس. لكن اعطوهم انتم ليأكلوا بيحمل رجاء، بيحمل دعوه انه لا، في ممكن حل، ممكن نتصرف، ممكن نتحرك مع بعض.